والمثل عند الأكثر النائم، والمثل عند الأكثر المثل، والجواز يدل المدخل، وجوز الأكثر وجوز الأكثر عند جوز الأكثر عند الجل، ومالك أوجب للأقل، أوجب للأقل، ومنع الأكثر من نص الأكثر ومنع الأكثر، ومنع الأكثر من نص العدد، والأبد منه عند بعض من عند بعض الفقهاء. فالمثل عند الأكثر المثل، والجواز يدل المدخل. قال هو بشروط قدمنا صحة الاستثناء عدم الصفت الاتصال، أي اتصال المستنى بالمستنى منه بأن لا ينقطع، اللهم إذا كان قطاعا مثلا اضطراري لمن اضطراري في سعال أو تنفس ونحو ذلك، هذا لا يمنع من الاتصال. الشرط الثاني أن لا يكون مستغرقا، كيقال لهم علي عشرة إلا عشرة، هذه السنة باطلة. نعم مثل أي مثل المستهنى منه، استهناء مثل المستهنى منه، لو علق عشرة إلا عشرة هذا باطل، لأن واضح وجه بطلانه، لأن مدلول الكلام بعد لو اعتبرناه مدلوله يغني عنه سكوته، لو علق عشرة إلا عشرة هذا لو سكت أفادها المعنى، معنى ليس له علق شيء، عشرة إلا عشرة لو اعتبرنا المستهنى لا أغنى عن هذا الكلام السكوت، والكلام لابد أن تكون له فائدة، ولذلك أبطلوا هذه السنة تلزم العشرة كاملة. نعم. والجواز يدل المدخل. مدخل من طرحة في المذاق طرحة ما هو ابن الحاج، مدخل هناك مدخل ابن الحاج بالبدع مالكي الشيخ خليل ابن الحاج، لكن هذا من طرحته وله كتاب الوثائق مالكي أيضا كتاب الوثائق، قال زاد أن يقال أن تفارقه لا إله إلا الله يلزم شؤون الله، يعني حكى فيه خلاف مع أنه سنة مفارق، ولجوازه يد المدخل، وحكى اللخم أيضا شيء نحو هذا. نعم لكن على يلزم شؤون، وهذا بناء على اعتبار استثناء المثل. نعم وجاوز الأكثر عند الجل، أما استثناء الأكثر معناه أكثر استثناء أكثر المستثنى منه، وتبقي أقله تخرج أكثره وتبقي أقله، ومعنى استثناء الأكثر فيه علي عشرة إلى سبعة، فقد استثنيت أكثر العشرة وهو السبعة وبقيت الأقل هو ثلاثة، هذا صحيح باب جمهور جوازه. نعم إلا سبعة بالباقي ثلاثة، فقد بقيت القليلة وأخرجت الكثير، هذا جائز. نعم. ومالك أوجب، وروي عن مالك أن لابد أن يكون الاستثناء هو الأقل، لابد أن يكون المخرج هو الأقل، مالك أوجب إلى الأقل، أنت تقول لك أن تقول لو علي عشرة إلا أربعة أو إلا ثلاثة أو إلا اثنين، لكن لا تقول إلا خمسة أو إلا ستة، النصف أكثر يجوز استثناء على هذا القول. ومنع أكثر من نص العدد، وهناك قول عند أكثر يمنع من العدد من العام، لكن أن تخرج أكثره لأنه ظاهر في الاستغراق فقط، والقطع فيه مذهب النعمان، بل هو عند الجلي بالرشحان، والقطع فيه مذهب النعمان، يعني دلالته على استفاء على استغراق جميع أفراده والنية فقط، ومن ذلك جاء أن تستثني الأكثر، أما العدل النص في مدلوله فلا يجوز استثناء الأكثر منه، ومنع الأكثر من نص العدل خاصة دون العموم، لأن العام غني الدلالة على استغراق أفراده. نعم. وبعضهم قال إنه يجوز استثناء العقود خاصة دون غيرها من العدد، يمنع العقد من عند بعض فقط، منع استثناء العقود ويستثناء غيره بعض العقود، يمنع أن تقول له علي مئة إلى عشرة لأنك له تقول له علي تسعمية، ويمنع أن تقول له علي ألف إلى مئة، لكنك أن تستثني جزء العقدي، والدليل على جواز ذلك سماعه حتى في كلام الله تعالى الفسنة إلا خمسين عاما، إلا خمسون عاما نسبة للألف جزء عقد إلا عقد، لأن الألف عقودها المئين والمئة عقودها العشرات والعشرات عقودها الأحد هكذا. المراد بالأكثر هو نعم المراد بالأكثر في المؤاملات لا لا لا لا فبسل العقد منع